بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بمسجد الإيمان بالحديدة أن يقدموا لكم هذه المادة. إننا في هذا اليوم المبارك لنتحدث عن قضية من القضايا وأمر من الأمور تقدم راجع الصالحين. هذا الأمر أيها الناس يخاف الصالحون على أنفسهم في تلك الساعة. إنها الساعة التي هي ملخص الحياة، ملخص حياتك كلها، إنما هو في الخاتمة. اليوم نتحدث عن حسن الخاتمة. ختم الله جل وعلا لنا ولكم بالحسنى. حسن الخاتمة، وما أدراكم ما حسن الخاتمة؟ وصية الأنبياء ووصية الصالحين، وصية أوصى بها رب العالمين جل وعلا لعباده. فقال ربنا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ألم يقل ربنا في كتابه الكريم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قالوا: وما استعمله يا رسول الله؟ قال: نوفقه لعمل صالح ثم يتوفاه عليه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالخواتيم. شوفوا الختام، أن يختم للعبد على توبة النصوح، على بر وإحسان. شوفوا الخاتمة يا معاشر المسلمين، مطلب كل مؤمن، مطلب كل صالح من الرجال ومن النساء. الكل يسعى في أيام الحياة إلى أن يختم له بخير. حسن الخاتمة تكون كما ختم لأقوام من السابقين، من الصحابة، من التابعين، من أئمة الإسلام، من حملة الحديث، من حملة الشريعة، الذين ختم الله جل وعلا لهم بالحسنى. حسن خاتمة يا معاشر المسلمين كخاتمة بلال بن رباح الصحابي الجليل رضي الله عنه. حسن خاتمة يا معاشر المسلمين تكون كخاتمة الإمام عبيد الله بن عبد الكريم أبي زرعة الرازي رحمه الله. حسن خاتمة يا معاشر المسلمين تكون كخاتمة الإمام أبي العباس بن تيمية رحمه الله. حسن خاتمة يا معاشر المسلمين كخاتمة الإمام الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله. حسن خاتمة يا معاشر المسلمين كخاتمة أبي الوفاء الإمام ابن عقيل الحنبلي، الإمام الذي ألف في الفنون وألف في العلم. قال: مات مجاهد بن جبر وهو ساجد. اسم خاتمة كخاتمة آمن بن فهيرة رضي الله عنه وأرضاه. حسن الختام كختام الإمام، الإمام المبجل أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله. أيها المسلمون، إن لحسن الخاتمة علامات. من علامات حسن الخاتمة أن يموت العبد في يوم الجمعة أو ليلتها. من علامات حسن الخاتمة أن يموت العبد ويختم له على إثر الصيام، على إثر الصدقة، على إثر شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من علامات حسن الخاتمة أن المؤمن يموت بعرق الجبين. من علامات حسن الختام أن يموت العبد مجاهدا في سبيل الله، شهيدا في قتال بين مسلمين وكفار، يبتغي بذلك وجه الله جل وعلا. من علامات حسن الختام أن يموت العبد بداء البطن، أن يموت بالطاعون، أن يموت بهدم، أن يموت بحرق، أن يموت بخرف. ومن علامات حسن الخاتمة أن يوفق العبد لشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله عند موته. من علامات حسن الختام ثناء الناس، ثناء الناس على ذلك الميت. أيها المسلمون عباد الله، إنه لمن المهم أن نعرف ما هي أسباب حسن الخاتمة. لا بد أن نعلم أن أعظم أسبابها الصدق مع الله جل وعلا في أيام الحياة.

وما هي الميتة الحسنة؟ قال أن يتوفاني الله وأنا ساجد، أن يتوفاني الله وأنا ساجد. من توفيق الله للعبد أن يختم له عند الموت بشهادة أن لا إله إلا الله. لهذا جاء من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. يعني من ختم له بلا إله إلا الله دخل الجنة. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يلقن الأموات أن يلقنوا لا إله إلا الله. هنيئا لمن ختم له بذلك، هنيئا لمن ختم له على إثر صلاة أو على إثر صيام أو وهو حاج، هنيئا لمن ختم له وهو مجاهد في سبيل الله، هنيئا لمن ختم له وهو يتلو القرآن، هنيئا لمن ختم له وهو على طاعة من الطاعات. جاء عند الإمام أحمد والطبراني في المعجم الكبير من حديث أبي عنبة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أراد الله بعبد خيرا، إذا أراد الله بعبد خيرا عسله. قالوا: وما عسله يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. يوفقه لعمل صالح يعمله ثم يقبضه على ذلك العمل. وجاء عند الإمام أحمد وعند الإمام الحاكم وعند الترمذي وغيرهم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قالوا: وما استعمله يا رسول الله؟ قال: نوفقه لعمل صالح ثم يتوفاه عليه، ثم يتوفاه عليه. حسن الختام عمل دؤوب في الحياة، ثم يختم الله للعبد بتلك الحسنى وبذلك المآل. لهذا جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالخواتيم. الأعمال بالنهايات، الأعمال بالنهايات. لربما يعمل الرجل الزمن الطويل فيما يبدو للناس بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. لهذا كان من دعاء النبي، من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن كان يقول: اللهم يا مقلب القلوب، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. لأن قلوبنا بيد الله، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف يشاء، يقلبها كيف يشاء. قلب العبد ليس بيده، والقلب ما سمي قلبا إلا من تقلبه، تحضر على القلب من قلب وتحويل. حسن الخاتمة يا معاشر المسلمين مطلب كل مؤمن، مطلب كل صالح من الرجال ومن النساء. الكل يسعى في أيام الحياة إلى أن يختم له بخير. حسن الخاتمة تكون كما ختم لأقوام من السابقين، من الصحابة، من التابعين، من أئمة الإسلام، من حملة الحديث، من حملة الشريعة، الذين ختم الله جل وعلا لهم بالحسنى. ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، لما احتضر حضره الموت أغمي عليه ثم أفاق، كان يغمى عليه ثم يفيق، فلما أفاق قال: اخنق خنقك، اخنق خنقك، فوعزتك إني لأحبك، فوعزتك يا رب إني لأحبك. أحب لقاء الله، ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. جاء عند البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت عائشة: يا رسول الله، أكراهية الموت؟ يعني ذلك كراهية الموت؟ كلنا نكره الموت. يا رسول الله، أكراهية الموت؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، ولكن المؤمن إذا كان عند الموت بشر بروح وريحان، بشر بجنة الله ورضوانه، فأحب لقاء الله، فأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا كان عند الموت بشر بعذاب الله وسخطه، فكره الله لقاءه، فكره لقاء الله، فكره الله لقاءه. حسن الخاتمة يا معاشر المسلمين تقول كخاتمة الإمام أبي العباس بن تيمية رحمه الله، الذي عاش عمره وهو يدعو إلى التوحيد، يعلم الناس السنة، يبصر الناس في دينهم، عاش عمره حاملا لدينه. فلما جاءه الموت وإذا بالموت ينزل على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حتى كان آخر ما قال يقرأ قول الله جل وعلا: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ثم مات وفاضت روحه. حسن الخاتمة يا معاشر المسلمين تكون كخاتمة الإمام عبيد الله بن عبد الكريم أبي زرعة الرازي رحمه الله، وذلك أنه لما كان في مرض موته وكاد أن يحتضر، وكان حوله بعض تلاميذه الذين كانوا يكتبون عنه الحديث وينقلون عنه السنة ويرون عنه العلم، فقال بعضهم لبعض: تعالوا بنا نلقن الإمام أبا زرعة، نلقن الإمام أبا زرعة، لا إله إلا الله. فهاب الجميع الموقف، هاب الجميع أن يلقنوا إمامهم، وأن يلقنوا شيخهم ومعلمهم، أن يلقنوا شهادة أن لا إله إلا الله. فقال أحدهم: نقرأ على الإمام حديث معاذ بن جبل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فقام أحدهم فقال: يا إمام، أقرأ عليك حديثا، حدثنا فلان. قال: حدثنا فلان. فما تجاوزا رجلان من السند حتى تلعثم وأطبق فمه وما استطاع أن يتكلم. فقام الآخر وقال: بل أنا أقرأ. وقرأ الحديث. قال: حدثنا فلان. قال: أخبرنا فلان. حتى لم يتجاوز موضع صاحبه تلعثم، ما استطاع أن يكمل. فقام الإمام وهو في مرضه يحتضر، الموت قد أصبح قريبا منه، ملك الموت كاد أن ينزع روحه، وإذا بالإمام المحدث الفقيه الزاهد العابد الورع، وإذا به يقول: بل أنا أقرأ. حدثنا بندار. قال حدثنا حتى قال عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، ومد بها الإمام أبو زرع صوته، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، وفاضت روحه، خرجت روحه على إثر تلك الكلمة، فارت الدنيا. يا لها من خاتمة، ويا له من مصير. كان أولئك الأقوام الذين تجرفوا بلا إله إلا الله في الدنيا ختم لهم بها عند الموت. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم، نزلا من غفور رحيم. اسم الخاتمة يا معاشر المسلمين كخاتمة الإمام الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله، رحمه الله. وذلك أنه كان حوله حين أن كاد يحتضر كان حوله أبناؤه، حوله أحباؤه، حوله قرابته، فقال لهم قال لهم اخرجوا فلا يبقى أحد، اخرجوا فلا يبقى أحد. فخرجوا جميعا من حجرته وأغلقوا الباب، ثم جلسوا عند الباب، جلسوا عند الباب. قال فسمعناه يقول مرحبا بالقوم، مرحبا بالوجوه، مرحبا بالوجوه، ليست بوجوه ولا بوجوه جن، مرحبا بالوجوه. ثم قرأ قول الله تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ثم سكت، فدخلوا عليه فوجدوه قد قبض وفارق الدنيا، وفارق الدنيا. مرحبا بالوجوه، مرحبا بالوجوه، لا تشبه وجوه الإنس ولا تشبه وجوه الجن، مرحبا مرحبا بتلك الوجوه. هنيئا له، حضرته ملائكة الله عند موته، فأخذ يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. اسم خاتمة يا معاشر المسلمين كخاتمة بلال بن رباح الصحابي الجليل رضي الله عنه، كما جاء في سير أعلام النبلاء لما احتضر بلال، لما احتضر بلال قالت زوجته، قالت زوجته وحزناه وبلالا، وحزناه وبلالا. قال رضي الله عنه بل وفرحا، بل وفرحا، غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبة، غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبة. وفرحا بتلك النهاية، وفرحا بتلك الخاتمة، وفرحا بذلك الموت. حسن خاتمة كخاتمة عامر بن فهيرة، عامر بن فهيرة رضي الله عنه وأرضاه، وذلك يوم بئر معونة، يوم أن طعن ضرب عامر بن فهيرة رضي الله عنه، ضرب بسهم فطعن أصاب مقتلا منه. فلما ضرب بذلك السهم صاح بأعلى صوته فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. نعم، بماذا فاز؟ فاز بالروح والريحان، فاز بجنة النعيم، فاز بلقاء الله، فاز بلقاء الله. اسم خاتمة يا معاشر المسلمين كخاتمة أبي الوفاء الإمام ابن عقيل الحنبلي، الإمام الذي ألف في الفنون وألف في العلم. وذلك يوم أن احتضر بكى أهله، اجتمع حوله أهله فبكوا، فقال رحمه الله، قال رحمه الله لي 50 سنة، لي 50 سنة وأنا أعبده، لي 50 سنة وأنا أعبده، فذروني حتى أتهنى بلقائه، فذروني حتى أتهنى بلقائه، أحب لقاء ربه. ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. أيها المسلمون، إن حسن الختام، حسن الختام الذي كان عليه من سمعتم من أئمة الإسلام ومن حملة الشريعة، هذا رجل يقال له ميسرة ابن مسلم رحمه الله، ميسرة ابن مسلم الحضرمي رحمه الله، لما كان في احتضاره قالت له أمه يا بني، يا بني ما تجد، ما تجد يا بني، ف فقال رحمه الله لا أراد أن يتكلم فما استطاع، أراد أن يتكلم فما استطاع، قد اشتد النزع على لسانه، اشتد النزع على فيه، فلم يستطع أن يتكلم، فأشار إليها تمدت له يدها فكتب فيها، كتب لها. حين سألته ما تجد يا بني، ما تجد يا بني، كتب لها في يدها روح وريحان وجنة نعيم. أجد روح وريحان وجنة نعيم. الحسن الختام كختام الإمام، الإمام المبجل أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله، كما قال عنه ابنه رحمة الله عليهم جميعا، قال عبد الله ابن الإمام أحمد رحمه الله: مات أبي، مات أبي والقلم في يده، مات أبي والقلم في يده، أي لا يزال يكتب الحديث ويكتب العلم حتى حضره الموت، حتى حضره الموت. لا عجب، لا عجب أن يختم لهم بتلك الخواتيم، الإمام أحمد يموت والقلم في يده، كيف ما يختم له بذلك الخير وهو الذي أبنى عمره في العلم والتعليم وحفظ السنة ونقل الشريعة، حتى قيل له يا إمام إلى متى، إلى متى وأنت تكتب الحديث؟ فقال رحمه الله: مع المحبرة، مع المحبرة إلى المقبرة، إلى المقبرة. ولهذا سئل الإمام سهل بن عبد الله التستري رحمه الله من أئمة التابعين، قيل له يا إمام، يا إمام إلى متى، إلى متى، إلى متى يكتب العبد الحديث؟ إلى متى يكتب طالب العلم الحديث؟ يكتب العلم إلى متى؟ فقال: إلى الموت، إلى الموت، ثم يصب باقي حبره في قبره، ثم يصب باقي حبره في قبره، أي ليشهد له عند الله جل وعلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وآله وصحبه وإخوانه، وسلم كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، حسن الختام أن يختم للعبد على توبة النصوح، على بر وإحسان، أن يختم للعبد وهو ساجد بين يدي الله جل وعلا. قال الفضل بن بكين أبو نعيم رحمه الله: مات مجاهد بن جبر الإمام المفسر، الإمام مجاهد بن جبر، قال: مات مجاهد بن جبر وهو ساجد، سجد ما رفع رأسه من تلك السجدة، قال: سبحان ربي الأعلى، طابت روحه إلى ربه الأعلى. مات مجاهد بن جبر وهو ساجد. عامر بن ثابت بن الزبير الذي سبق أن ذكرنا أنه صلى الفجر ثم رفع يديه وقال: ربي أسألك الميت الحسن، قال أبناؤه: وما هي الميتة الحسنة؟ قال: أن يتوفاني الله وأنا ساجد، أن يتوفاني الله وأنا ساجد. فما أتى عليه المغرب إلا وتوضأ وقام إلى صلاة المغرب، كبر مع المكبرين، قام مع القائمين، ركع مع الراكعين، جلس مع الجالسين، فلما كانت آخر ركعة من صلاة المغرب سجد معهم السجدة الأولى، ثم جلس بين السجدتين، ثم سجد السجدة الثانية، وكانت الميت الحسن ما رفع رأسه منها، مات وهو ساجد في صلاة المغرب في السجدة الأخيرة، في الركعة الأخيرة. ومن مات على شيء بعث عليه، يبعث كل عبد على ما مات عليه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. جاء في الصحيح من حديث ابن عباس أن رجلا حج مع النبي عليه الصلاة والسلام، فوقصته ناقته رأسه سقط من على الناقة تناست على بعض أعضائه فمات رضي الله عنه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه طيبا ولا تقطوا رأسه ولا تخمروا وجهه إنه يبعث يوم القيامة ملبيا. إنها لحسن خاتمة، مات وهو حال يبعث ملبي يوم القيامة، ذاك مات وهو ساجد يبعث مسبح لله جل وعلا يوم القيامة، الثالث مات وهو يقرأ القرآن. هذا الرجل من سلف الأمة لما احتضر أخذ يقرأ القرآن، استفجح يقرأ القرآن وهو مريض مرض الموت، حتى وصل إلى سورة طه وتحديدا عند قول الله جل وعلا: وعجلت إليك رب لترضى، وعجلت إليك رب لترضى. فقادت روحه وأسلم روحه إلى باريها، مات وهو يقرأ: وعجلت إليك ربي، عجلت إليك ربي لترضى. رضي الله جل وعلا عنه، حب ذلك اللقاء، لقاء ربه، فأحب الله عز وجل لقاء. أيها المسلمون، إن لحسن الخاتمة علامات، علامات لربما يراها الناس من حوله فيشهدونه بالخير، وأنتم شهداء الله في الأرض كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. من علامات حسن الخاتمة أن يموت العبد في يوم الجمعة أو ليلتها، أن يموت في يوم الجمعة أو في ليلة الجمعة. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من عبد يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر، إلا وقاه الله فتنة القبر. من علامات حسن الخاتمة أن المؤمن يموت بعرق الجبين، يموت وجبينه يتصفد عرق، لربما كان في أيام الشتاء في شدة البر وهو يتفقد عرقا. ولهذا جاء في حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يموت المؤمن بعرق الجبين. نبينا عليه الصلاة والسلام حين كان في سكرات الموت كان يدخل يده في ركوة إناء فيه ماء بجواره ويمسح بها وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. من علامات حسن الخاتمة أن يموت العبد ويختم له على إثر صيام، على إثر صدقة، على إثر شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا جاء في الحديث حديث أنس وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ختم له بصيام يوم دخل الجنة، ومن قال لا إله إلا الله، قال: من قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة يبتغي بها وجه الله ختم له بها دخل الجنة. ومن علامات حسن الخاتمة أن يوفق العبد لشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله عند موته. فقد جاء من حديث معاذ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فلقنوا موتاكم، لقنوا لا إله إلا الله موتاكم كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام. من علامات حسن الختام أن يموت العبد مجاهدا في سبيل الله، شهيدا في قتال بين مسلمين وكفار، يبتغي بذلك وجه الله جل وعلا. من علامات حسن الختام أن يموت العبد بداء البطن، أن يموت بالطاعون، أن يموت بهدم، أن يموت بحرق، أن يموت بخرق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما تعبسون الشهيد فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذن شهداء أمتي قليل. ثم ذكر من قتل في سبيل الله ومن مات في سبيل الله في الغزو، يعني لم يقتل مات وهو ذاهب إلى الغزو، ومن مات بداء البطن، ومن مات بالطاعون. وعدد النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء. من علامات حسن الختام ثناء الناس، ثناء الناس على ذلك الميت، فإنه من شهد له اثنان بالخير فقد أوجب يعني أوجب الله جل وعلا له الجنة. أيها المسلمون عباد الله، إنه لمن المهم أن نعرف ما هي أسباب حسن الخاتمة. أسباب حسن الخاتمة، كيف يستطيع الإنسان إلى أن يتوصل إلى هذه الدرجة العظيمة؟ لا بد أن نعلم أن أعظم أسبابها الصدق مع الله جل وعلا في أيام الحياة، أن تكون صادق مع الله، أن تكون مخلص لله جل وعلا. فإن ربنا قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. من أسباب حسن الختام الاستقامة على التوحيد، الاستقامة على كلام ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، الاستقامة على الدين في أيام الحياة. سبب من أسباب حسن الخاتمة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. متى؟ عند الموت. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. من أسباب حسن الخاتمة أيها المسلمون تقوى الله جل وعلا. قال ربنا: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. يسرا في جميع حياته وعند موته وفي قبره وعند لقاء ربه سبحانه وتعالى. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. من أسباب حسن الخاتمة عدم ظلم الناس، الابتعاد عن ظلم الناس، فإن ظلم الناس سبب من أسباب سوء الخاتمة، والابتعاد عنه من أسباب حسن الخاتمة. واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينه وليس بينها وبين الله حجاب، ليس بينها وبين الله حجاب. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم آخره يأتيك بالندم. نامت عيونك والمظلوم منتبه يدعو عليك، وعين الله لم تنم، وعين الله لم تنم. استكثروا يا عباد الله من الدعاء، فإن من أسباب حسن الختام الدعاء بحسن الخاتمة. اللهم أحسن خاتمتنا في الأمور كلها. اللهم إنا نسألك الميتة الحسنة. اللهم إنا نسألك الميتة الحسنة. اللهم إنا نسألك الميتة الحسنة. اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم توفنا مع الأبرار. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامة ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود والنصارى وجميع الكافرين. اللهم عليك باليهود والنصارى وجميع الكافرين. اللهم عليك باليهود والنصارى وجميع الكافرين. اللهم ومن أرادنا أو أراد ديننا أو أراد أمننا أو أراد بلادنا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدبيرا عليه يا حي يا قيوم. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا. اللهم اجعل هذا البلد سخاء رخاء، آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. قدمت لكم هذه المادة من إخوانكم بمسجد الإيمان بالحديدة.